لو جيت قرب الماحي بالله يا حال لو جيت قرب الماحي بالله يا حال وصي سلامي للنبي راعي التاج أهوى جمال الماحي وقلبه مشتاق عن الجاور ضيري حول راد فراق حلو تاج النبوة والغير ما لاك حلو تاج النبوة والغير ما لاك وبدر بين الكواكب نور وهاج لو جيت قرب الماحي بالله يا حال لو جيت قرب الماحي بالله يا حال وصي سلامي للنبي راعي التاج بدر الدجى من شافا انشق نصفين قل نورك غضبني وعم الكونين انا جيت لخدمتك يا طه الزين انا جيت لخدمتك يا طه الزين قل رد المكانك ماني محتاج وجيت بغض الماحي بالله يا حال وجيت بغض الماحي بالله يا حال وصي سلامي للنبي راعي التاج دم البدر متحير عقله مشطوف وده يضل يم الهادي تا يشفع شوف تلي رد المكان وخايف مكسوب تلي رد المكان وخايف مكسوب هيبت نور الماحي للسما لاج لو جيت قرب الماحي بالله يا حال لو جيت قرب الماحي بالله يا حال وصي سلامي للنبي راعي التاج طيبة عرج إن بين قبابها حبيبا طيبة عرج إن بين قبابها حبيبا لأدواء إذا لم تطب إذا لم تطب في طيبة عند طيبين به طابت الدنيا فأين تطيب إذا لم يجب إذا لم يجب ربنا في حيه الدعاء يا عيني ففي أي حي للدعاء يجيب ثاني مثل محمد والله ما صار أرسل شافع مشفع شافع مختار هذا حبيب الباري سر الأسرار هذا حبيب الباري سر الأسرار هذا المفضل بالحاشر راعي التاج لو جيت قرب الماحي بالله يا حال لو جيت قرب الماحي بالله يا حال وصي سلامي للنبي راعي التاج جور واندب محمد نوحك ممنوع صلي بروضة وتعبد بس هل دموع حلو وصفك يا الهادي أبيض مربوع وبدر بين الكواكب نور وهاج لو جيت قرب الماحي بالله يا حال لو تفداك بلكي تسقينا بشربة لو جيت هناك بلكي تسقينا بشربة لو جيت هناك حوضك صافي ومبرد للعاصي علاج لو جيت بروض المحيب الله يا حاج لو جيت بروض المحيب الله يا حاج وصل سلامي للنبي راعي التاج خذني يا زاير مكة لما انحجيت وديني للمدينة تزور البيت يا ريت احظى يا عالي الجاه يا من حاز الشفاعة بليلة مسرى لما انعرج للحضرة والرب نادى لما انعرج للحضرة والرب نادى شاف الحجب مطوية وكل الأبراج لو جيت بروض المحيب الله يا حاج لو جيت بروض المحيب يا لو هلا بالداعي صاحب جبريل يا لو هلا بالداعي صاحب جبريل صلى بيهم جماعة وصلوا أفواج لو جيت بروض المحيب الله يا حاج لو جيت بروض المحيب الله يا حاج وصل سلامي للنبي راعي التاج ربي يا ذا ربي تجعل قلبي بذكرك مشغول ربي تجعل قلبي بذكرك مشغول اشرح قلبي بكلامك لو خلقي ضاج وجيت بروض المحيب الله